يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد يا رب القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل متعال الرحيم العالم الحاكم المقدم الأكرم يا المؤمن القوي المتين الحيي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك